ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القياس الفاسد هو الذي استخدمه أهل البدع، سواء ممن ينتسبون إلى العقل كالمعتزلة ونحوهم، أو ممن ينتسبون إلى الذوق والوجد كالصوفية ونحوهم. فبعض الناس يستخدم القياس الذي يسمى بالقياس التمثيلي في حق الله جل وعلا، وهذا الذي ذكرنا له مثلا بالشفاعة، يمثلون الله بالملك ثم يريدون إثبات أن الشفاعة جائزة، أو يمثلون المخلوق بالخالق، فهذا القياس يسمى قياس التمثيلي. مثل ما ذكرنا مثال، نضرب مثالا آخر، يقولون إن الملك إذا كان عنده شخص محبوب فإنه يفعل في مملكته ما يشاء، أي المحبوب، فيقولون إن الأولياء محبوبون عند الله إذن يفعلون ما يشاءون. هذا قياس التمثيل، مثل الخالق بالملك المسكين. والفرق بين الخالق والمخلوق أبعد ما بين المشرقين. نرجع إلى المثال الأول الذي ذكروه، لو كان الملك عادلا وكريما رحيما ويعلم بمشكلتك، هل ينتظر حتى يأتي شخص وتدخل عليه وينهي قضيتك، ولا مباشرة هو الذي ينهي قضيتك؟ ما دام عادلا كريما رحيما عالما بالقضية، إذن لا يتأخر. إذن الله جل وعلا أعدل العادلين وأحكم الحاكمين أرحم الراحمين والعالم بكل شيء، إذن لا يحتاج أنك تأتي بواسطة، تطلب منه مباشرة. لذلك قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن قياس التمثيل باطل في باب الاعتقاد من كل وجه، سواء كان قياس الخالق بالمخلوق أو قياس المخلوق بالخالق.